أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو نشاء نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إيه فسبح باسم ربك العظيم.